فالحق سبحانه وتعالى يترك لنا الإيمان بالاختيار، يترك لنا الطاعة والمعصية اختيارا، ليعلم من يأتيه حبا ومن يأتيه قهرا. العالم كله يجيله قهر، وانت في ذاتك اشياء مقهور فيها، فثبتت له القدرة، بقي ان يثبت له الايه؟ الحب الله. اللي يروح له كده بحب. احنا ضربنا المثل ولله المثل الاعلى، قلنا ان انسان عنده خادمين، سعد وسيد. سعد مقيده بحبل، يقول له يا سعد يروح جره، هل لسعد ان لا يجيء؟ ليس. وانما سعيد سايبه على، يقول له يا سعيد، فاللي مطلق ده بيجي له ساعة ما يناديله، يبقى ايهما يحبه، اللي جايب الحبل ولا اللي جايب المحبة؟ اللي جايب المحبة. اذن فالانسان من كرامته انه يثبت للحق صفة المحبة ان امن بالله، صفة الايه؟ المحبة ان امن بالله. اذن فالله سبحانه وتعالى لو شاء ان يهدي الناس جميعا ما استطاع اي واحد ان يكفر به، ولو شاء ان يكون مطاعا دائما ما استطاع واحد ان يعصيه ابدا. ولذلك قلنا ان ابليس كان عالما حينما قال امام الله بعزتك لأغوينهم اجمعين، بعزتك عن خلقك، يعني انت لو محتاجهم ما اقدرش اخدهم، انما كونك عزيز عنهم من امن وامن من مأمنش مأمنش من الحته دي اللي هدخل منها، مش كده ولا لا؟ الحته دي اللي انا حقيقي. ولذلك قال له الا عبادك من المخلصين، اللي انت عايز تستخلصه انا ما اقدرش اهوب ناحيته. يبقى ابليس مش داخل مع ربنا في دماغ دي معركه معانا احنا. قال له بعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم الايه؟ اذا لو اراد الله ان نكون طائعين جميعا استطيع واحد ان يعصي؟ مش ممكن استطيع واحد يعصي. مؤمنين جميعا استطيع واحد ان يكفر؟ انما شاء الله للكونيات ان تفضيل لاختيارك، لانه يريد ان يعرف من الذي ياتيه. ولذلك مرة يجي في حديث قدسي، اولو لم اخلق جنه ونارا اما كنت اهلا لان اعبد؟ يعني بقى يعني انتوا هتقولوا بس عشان دي، طب في مين ما خلقتش لجنه ولا ما كنتش اهل كده انني احب لذاتي؟ ولذلك الارتفاع الايماني الارتفاع اليقيني بتحب الله لذات الله، تحب الله لايه؟ ولذلك يجري عليه من الاشياء ويظل يحبه، فيباهي الله به الملائكه، يا رب يحبك لنعمتك علي، من واسلب نعمته ولا يزال يحبني، فيسلبها ولا يزال يحبه. يقول بيحبني ولا بيحب نعمتي؟ يعني ياخدها بيحبني ولا لن ابدا. كل ما يسلب نعمه ايه؟ يقول لك ايه؟ بيحب. بيحب مين؟ بيحب ذات الله، بيحب ذات الله، انه ذات تحب لذاتها، بصرف النظر عن انه هيدينا برضه. هي ايه؟ هيدينا برضه. اذا الحق سبحانه وتعالى ارسل الرسل عشان يحملون منهج الله لمن يريد ان يعلن حبه لله وان يكون خليفة في الارض بحق، يصلح في الكون ولا يفسده. قلنا ان الاصلاح له مرتبتين، ان تترك الصالح بطبيعته فلا تفسده، او ان تزيد الصالح صلاحا. ما تجيش على عين ميه كده وجايه بتتدفق للناس وتردمها، كنت سيبها. يعني اترك الصالح على ايه؟ صلاح، او زيده صلاحا، بدل ما تقول الناس ياتون متعبين لياخذوا الماء من العين، فانا ساخذ من العين دي واعمل مضخه كده واطلع الميه عاليه، وبعد ذلك ابني لها ايه؟ خزان، واحط في الخزان ده ميه، وامد مواسير واودي الميه للناس لحد بيوتهم. يبقى انت زدت الصالح ايه؟ صلاح. زدت الصالح ايه؟ صلاح. يبقى دي خلافه وعماره في الوجود ولا لا؟ عماره. فإن لم تستطع أن تزيد الصالح صلاحا فجنبنا شر إفسادك، وضع الحالة كما هي عليه، واقعد كده عالة في الكون، اقعد عالة في الكون. وأنت إذا نظرت إلى حركة الحياة في الناس، لو أن الإنسان كان منصفا في الكون لسأل نفسه، طب بالله قولوا لي من الذي اهتدى إلى حكاية الرغيف اللي بناكله ده؟ لو عرف أنه هو واخد تجارب الناس من أول آدم، تجارب الناس من اول ادم اليه علشان يديله الرغيف ده. لان تصور بقى ازاي اتعمل ان الحب يتاخد كده، وبعدين ايه اللي هدى الانسان انه يقعد ايه؟ يطحن الله.

على أن كلمة الله دي هو متحدي بها أن يسمى بها سواه، ولما تحدى بها أن يسمى سواه، لو أننا مؤمنين كلنا اللي في الكون كنا احترمنا الكلام ده ولا حد يسمى. قال أنا خدت الاسم ده لنفسي، يعني المؤمن بالله ما يحبش يعمل إيه. لكن طب إذا كان وجد كافرين بالله وبيتمردوا ويلحدوا بالله ويقولوا الله خرافة، ألا يجرؤ واحد من هؤلاء أن يسمي نفسه الله؟ ليه بقى ده مكترئين على الله، بقول لك الله خرافة. طب إن كنت جدع بقى والحكاية دي صحيح من بقى من قلبك، سم نفسك الله، لأن الله تحدى أن يسمى به. ما يجرؤش واحد على أنه يدخل في التجربة دي. عدم جرأة الكفار والملاحدة في أن يدخلوا في هذه التجربة دليل على أن كفرهم غير وطيد في نفوسهم. لو كان صحيح الله ده كانوا يقولوها ولا يبالي، يقول لك طب أنا حسني وما أشوف إيه اللي هيحصل. ما حصلش هذا. يبقى الله علم على إيه؟ واجب الوجود المتصف بكل صفات الإيه؟ الكمال. بعد ذلك جاء بالقضية الأساسية وهي الأول الإيمانية، الله لا إله إلا هو. لا إله إلا هو فيه هنا نفي وفي إيه؟ إثبات. النفي في لا إله والإثبات في إيه؟ إلا هو. النفي والإثبات ده تخلية وتحلية. خلى نفسه من تصور الشريك لله ثم أثبت لله له. يبقى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وإلا فقد وجد معبودين وعبدوا أصنام مش كده، وعبدوا كواكب، إنما هي بحق ولا بباطل؟ بباطل. نأتي نقول دليل صدق هذه القضية، هي لا إله إلا الله أي لا معبود طيب إلا الله. فإن كان الكلام ده حقيقة حقا وصدقا يبقى انتهينا. طب وإن كان مخالف فيه؟ نقول طب من المخالف؟ هذا الإله اللي بنقول ما فيش معبود إلا هو، لأنه هو الذي خلق وهو الذي رزق وقال أنا اللي خلقت. إن كان الكلام ده صح يبقى صادق في أنه لا يعبد إلا هو. وإن كان الكلام ده مش صح وحد تاني غيره هو اللي عمل، أين هذا الأحد الذي عمل ثم ترك من لم يعمل ليأخذ الكون منه؟ أنا اللي خلق الكون. طب فين بقى اللي خلق ده وقعد ساكت نايم على ودنه؟ ها ولا ندريش بالحكاية دي. ها حاجة من الاثنين صحيح، يا ما فيش إله إلا هو يبقى خلاص القضية انتهت. طب فيه إله وبعدين جه واحد كده وقال أنا الإله ولا فيش إله إلا أنا. طب إن كان الإله تانية فين هي؟ ما تدريوش بالحكاية دي. إن ما كانوش ديريوا بالحكاية دي يبقوا ينفعوش آلهة. وإن كانوا ديريوا ما قالوش لا ده احنا ليه الآلهة وده كلام كذب. وزي ما هذا بعث الرسول بمعجزات، ثم يبعث الرسول بإيه؟ بمعجزات. صاحب الدعوة إذا ادعاها ولم يوجد معارض له تبقى الدعوة تثبت له إلى أن يوجد منازع. يبقى كلمة لا إله إلا الله معها دليله إيه؟ معها دليل الصدق. نقول له لأنه إما أن يكون هذا الكلام حق وصدق يبقى انتهين خلاص، وإن لم يكن حقا فأين الإله الذي خلق واللي هو يجب أن يعبد بعد ما سمع واحد بيجي ياخد منه القضية دي، وبعد ذلك ما نسمعش له حس ولا نفس ولا يتكلم ولا يقول ولا ندرى عنه؟ يبقى إيه ده شأن؟ يا مدريشي يبقى ما ينفعش إله خلاص. طب ديري يبقى جابنا ان يرد مش كده ولا ايه؟ يبقى ملوش قوة. ولذلك ربنا يجيبها من ناحية تانية يقول ايه؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. ده يقول اني ويأمنوا بي. ان كان عندهم مظاهر قوة وادعوا انها آلهة دول يقول اني لابتغوا الى ذي الايه؟ العرش سبيلا. الله. طيب وانا بقول لا اله الا الله وبعد ذلك مريد المؤمنين يؤمنوا به. طيب وبعدين نسألوا في اله تاني، مش لازم تبقى معركة؟ المعركة دي تظهر ازاي؟